السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الحشر الأكبر. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا العمل به على وجه يرضيك عنا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس بفضل الله تعالى من سلسلة تعليقنا ونقلنا من شروح على مختصر أو على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء من آيات الصفات. ثم قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في عقيدته هذه أو في مطلع الاعتقاد 18 صفة من صفات الله تبارك وتعالى، سنعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى على حسب الترتيب الذي ذكره. وسنلاحظ أن الإمام ابن قدامة لم يذكر مع هذه الصفات الصفات التي أثبتها الأشاعرة، لأنه ليس هناك أي مصادمة بين أهل السنة والجماعة السلفية العقيدة والمنهج وبين الأشاعرة في صفة العلم أو الحياة أو القدرة أو الكلام أو الإرادة أو السمع والبصر. وقد وقفنا بفضل الله تبارك وتعالى على مناظرة مع أحد الأشاعرة في هذا الأمر، وقلنا أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى الإرادة، وأنهم إذا كانوا يقولون بتنزيه الله تبارك وتعالى عن صفات المخلوقين فإنهم لا يفعلون ذلك، لأن القدرة والإرادة، أو سنقول أو نأخذ المثل للإرادة فقط، لأن الإرادة لا تقوم الحياة ولا القدرة ولا الكلام ولا السمع ولا البصر إلا بالإرادة، وهذا تفصيل لغوي سوف نأتي على ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى عند الكلام على قدرة الله، عن كلام الله تبارك وتعالى وما شبه ذلك. ولكنهم لا يثبتون الكلام الذي يثبته أهل السنة والجماعة، ولكنهم يثبتونه بصفة أخرى. أما الإرادة فهي في اللغة ميل القلب إلى فعل الشيء، وهذا على مذهبهم لا يليق بالله تبارك وتعالى، إذن تنهدم كل الصفات السبعة التي اختاروها وأنكروا غيرها أو أولوها ولم ينكروها بالمعنى الإنكار الكامل. الإمام ابن قدامة عرض ما ينكره الأشاعرة وغيرهم من أهل الضلال من صفات، زي صفة الوجه مثلا، سنأخذها وسنأخذ أيضا صفة اليد بإذن الله تبارك وتعالى. نتكلم أولا عن صفة اليد في هذا الجزء الأول، وسنقسم الكلام في صفة الوجه إلى عدة مباحث على عدة وقفات. الوقفة الأولى أو المبحث الأول: ما معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الوجه وإثباتها لله سبحانه وتعالى وعز وجل. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الوجه لله تعالى من غير تكييف، وقد علمنا معناه، ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل أيضا، لأن الوجه كما قلنا قبل ذلك أنه من الصفات الذاتية الخبرية، والصفات الذاتية أي التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، ولا نقول لا تتباعد أو أنها أجزاء، حاشا لله، وتعالى الله عما يصفون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي أخبرنا عن ذاته وهو أولى بها وأدرى بها سبحانه وتعالى عز وجل. إذن الوجه صفة ذاتية، يعني صفة لذات الله تبارك وتعالى، لم نعلمها من عند أنفسنا، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا بها، لذلك كانت ذاتية خبرية. الوقفة الثانية أو المبحث الثاني: أن صفة الوجه ثابتة عند أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة والمنهج، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ثابتة بالكتاب بدليل قول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ثابتة بالسنة لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله أو تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وأما الإجماع الذي نستدل به على صفة الوجه الله تبارك وتعالى فقد ساقه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، فقال رحمه الله تعالى: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أي في هذه الصفة، وكل صفات الله تبارك وتعالى، أن نثبت لله تبارك وتعالى، أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجهه أو وجه خالقنا سبحانه وتعالى وعز وجل بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين. الوقفة الثالثة مع المخالفين لأهل السنة، من هم المخالفون أو من المخالفون لأهل السنة والجماعة؟ المخالفون كثر، وعلى رأسهم الأشاعرة. المخالفون لأهل السنة من المبتدعة، أول صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بعدة تأويلات. قال بعضهم المراد بالوجه الثواب، يعني ويبقى وجه ربك، يعني أي ويبقى ثواب ربك، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى وعز وجل، أي إلا ثوابه، وهذا قول الجهمية وقد وافقهم الأشاعرة على ذلك. والرد عليهم يكون من وجوه، وتأمل جيدا واحفظ. أولا أن هذا مخالف ومخالفة لظاهر نصوص والألفاظ القرآن الكريم واللفظ الآية السابقة والآيات السابقة، فالآية ظاهرها أنها بوجه. وقلنا قبل ذلك يا جماعة أن القرآن نزل بلغة عربية صريحة صحيحة، ولو كانت تحتمل التأويل لأخبرنا الله تبارك وتعالى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمي، كان يعلم القارئ، كان يعلم العالم، وكان يعلم الجاهل حتى علمهم، فصاروا أعلم علماء الدنيا بفضل الله تعالى. الأمر الثاني الذي نرد به أن فيه مخالفة لإجماع السلف، وهذا ما ساقه ابن خزيمة ويرجع إليه ولا يخف عند كلام هذا الإمام الجليل، أن فيه مخالفة لإجماع السلف، فلا يعرف أحد منهم، أي من سلفنا الصالح، قال إن المراد بالوجه الثواب. ثالثا أنه جاء في بيان صفات عظيمة لله تبارك وتعالى، أنه جاء في صفات هذا الوجه صفات عظيمة لهذا الوجه. قال تعالى ذو الجلال والإكرام، فهل يمكن أن نقول أن ثواب الله تبارك وتعالى ذو جلال وإكرام؟ رابعا أترك الإجابة لكم، لا يوصف الثواب بالجلال والإكرام، ولو كان يوصف الوجه وتوصف الذات أيضا سبحانه وتعالى وعز وجل. رابعا جاء في حديث لأبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه سبحانه وتعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى وعز وجل ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشفه، أي كشف هذا الحجاب، وننبه أن حجاب الله تبارك وتعالى من النور، حجاب الله تبارك وتعالى من النور، وهذا ليس صفة النور لله تبارك وتعالى، ولكن هذا صفة الحجاب، حجابه النور، ولكن صفة النور صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى وعز وجل. قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فليمكن أن يقال أو يقول عاقل إن الثواب له نور؟ نعم ممكن يكون له نور معنوي، ولكن الثواب ليس له نور، حجابه النور. نقول أن هذا النور ذو جلال وإكرام، إن الثواب له النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصره من الخلق، هذا لا يعقل طبعا، ولكن نور الله تبارك وتعالى، نور الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى بذاته هو ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى عز وجل. خامسا جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. ولو كان الثواب هو المقصود والذي يعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود، فليصح أن يستعاذ بالثواب، أو يستعاذ بمخلوق، أن يستعاذ بالخالق سبحانه وتعالى وعز وجل. الأمر الثاني، التأويل الثاني، قال الجهمية والمعتزلة والرافضة أعداء الله، وكذلك قال الأشعرية المراد به الثواب. يعني الأشاعرة يتبعون كل مطبل وكل مزمر، بعضهم يقول الذات، بعضهم يقول الثواب، يمشون مع هذا ويمشون مع هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أرد عليهم من وجوه أن هذا مخالف لظاهر الآية، لغة عربية بتقول وجه يبقى وجه. ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف، فلا يعرف أحد منهم أولها بالذات، لا أولها بالذات ولا أولها بالصفات، لا أولها بالذات ولا أولها بالثواب. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى وعز وجل وصف وجهه وجعل صفة لهذا الوجه، قال سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، ولو كان ذلك وصفا للذات لقال ذي الجلال والإكرام، لأن لفظة ربك مجرورة بالإضافة، مجرورة بالإضافة، وسيأتي التفصيل في ذلك. رابعا أن من المعلوم أن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة والاختلاف. في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. فهنا عطف الوجه على الله سبحانه وتعالى، وأنا نقول أنها جزء من الله. تعالى الله عما يقولون ولوان قبيلة ونستغفر الله العظيم، ولكن نقول هي صفة لله سبحانه وتعالى وعز وجل. وهنا ننبه ونبين أمرا هاما، إطلاق الجزء ويراد به الكل، ويراد به الكل أسلوب صحيح معروف في اللغة العربية، وهو ما يسمى بالمجاز، وقد يتشابه مع الاستعارة والكناية والاستعارة المكنية وما شابه ذلك، ولكن ليس في ذلك مجال للتفصيل، وليس عندنا هنا مجال للتفصيل، وليرجع إلى بعض الإجابات التي أجبنا عليها في الفرق بين الاستعارة والاستعارة المكنية، والفرق بين الكناية وبين المجاز وما شابه ذلك من الكلمات المتشابهة، وكنا قد أجبنا عليه بفضل الله تبارك وتعالى. المؤولة تمسكوا لصفة الوجه فقالوا أن المراد بها ذات الله، فهو أطلق الجزء وهو يريد الكل، فيقولون هو الذات، فقالوا ويبقى وجه ربك أي ذاته سبحانه وتعالى. قالوا كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء هالك إلا ذاته. والمعنى يعني بهذا المعنى أن هذا المعنى صحيح، يعني هذا المعنى في حد ذاته صحيح، أن الوجه يبقى والذات تبقى أيضا، فبقاء الوجه دليل على بقاء الذات لله سبحانه وتعالى، لأن الوجه لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى وعز وجل. والمعنى الذي قالوه وإن كان صحيحا إلا أنه ينقصه أنهم يثبتوا صفة الوجه لله تبارك وتعالى، يقولوا هي صفة لله، يقولوا هي صفة لله، فيبقى الله ويبقى وجه الله تبارك وتعالى بالتبعية، لأن النص ورد فيه صفة للوجه وهي من الذات، وهي من الذات بغير تبعيض، وهي من الذات بغير تبعيض، فالله تبارك وتعالى لا يتجزأ كالإنسان، وإن كان بعض صفاته تدل على أجزاء، ولكننا نعرف حقيقة ذاته سبحانه وتعالى وعز وجل. والنص على الوجه يدل على ثبوت الذات لله سبحانه وتعالى، لكن الخطأ الذي وقعوا فيه أنهم جعلوا المراد بالوجه والذات، وهذا تأويل باطل. ولو قال قائل لماذا نذكر الذات مع إثبات صفة الوجه، لماذا نذكر الذات مع إثبات صفة الوجه؟ الجواب حتى لا نقع فيما ذهب إليه من لا يقدرون حق الله سبحانه وتعالى حق قدره، حيث قالوا في قوله تعالى وابقى وجه ربك، وقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا إن الله يفنى إلا وجهه، إن لله وإن لا يرجعون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المبحث الرابع ووقفة مع آية اختلف السلف في تفسيرها حتى لا يعكر أحد علينا، فنستعد للرد بفضل الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. اختلف السلف من أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة في هذه الآية، ولكنهم جميعا متفقون على إثبات صفة الوجه لله. اختلفوا على قولين، القول الأول أنها ليست من آيات الصفات، هذه ليست من آيات الصفات، ده لها معنى مغاير، وهذا ليس من باب التأويل ولكنه معنى له وجه في اللغة العربية، له وجه في اللغة العربية، وأن المراد هنا الجهة والقبلة، وأن سياق الآية من مقيداتها. الآية لها سياق، ما قبله سباق، وما بعده لحاق. فسياق الآية وما قبلها وما بعدها يدل على أنه جهة، وإن كان القول مرجوح، وسنعرج على ذلك في الله تعالى. فقال أهل العلم من أهل السلف: المراد هنا الجهة والقبلة، والمعنى فثم جهة الله، أي فثم الجهة التي يقبل الله تبارك وتعالى صلاتكم فيها. وهذا الكلام كلام الإمام مجاهد، كلام الإمام الشافعي، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عند كلامه على العقيدة، عن العقيدة الوسطية. قال: إن المراد هنا القبلة، لأن الآيات جاءت في سياق بيان القبلة فالتزم بالسياق، وهذا قول له وجهة. القول الثاني مع أنه يثبت الوجه لله سبحانه وتعالى، صفة الوجه لله سبحانه وتعالى بداية، وهذا متفق عليه. القول الثاني أنها من آيات الصفات وتدل على صفة الوجه، وهذا قول الدارمي وابن خزيمة في كتاب التوحيد، واختاره ابن القيم ونفع عن هذا القول. دفع ابن القيم دفاعا شهيرا وقد أحسن في ذلك، وكلامه من أجمل الكلام الذي قيل في هذا المعنى، وقد أطال النفس في كتابه مختصر الصواعق المرسلة، والذي رد فيها على الجهمية والمعطلة في تأويلهم لصفة الله تبارك وتعالى. الخلاف هنا جماعة محتمل ويسير، والمهم أن نعرف أنهم جميعا يثبتون صفة الوجه لله تبارك وتعالى، والأظهر من ذلك ما ذهب إليه ابن القيم وما ذهب إليه ابن خزيمة والدارمي من قبله. المراد بالوجه في الآية وجه الله الحقيقي، والمعنى إلى أي جهة توجهون فثم وجه الله، لأي جهة تصلون فثم وجه الله سبحانه وتعالى وعز وجل، لأن الله محيط بكل شيء. ففي هذه الآية إثبات صفة الله تعالى، وهذا هو الأظهر. ليه القول ده اللي رجحناه؟ لأنه جاء في السنة ما يوافق هذا المعنى، جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم حديث متفق عليه أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، ولهذا جاء النهي عن البصق جهة القبلة، لأن الله قبل وجه المصلي، قبل وجهه إذا صلى سبحانه وتعالى وعز وجل. اخترنا هذا القول أيضا لأن هذا هو المناسب لظاهر الآية، ليس فيه تأويل لظاهر الآية، لأن هذا قد يفتح باب شر، وأن المراد به الوجه المضاف لله تبارك وتعالى، فهذا أضيف لله سبحانه وتعالى وعز وجل ولا ينفك عنه. ونحن قلنا أن كل ما أضيف لله فهو من الله سبحانه وتعالى، فهو صفة لله تبارك وتعالى، ولكن إذا كان لا يتبعض الله تبارك وتعالى يتبعض، وهذه صفة لا تنفك عنه، فهي صفة ذاتية. أما بيتي وعبدي وما شبه ذلك ليس جزءا من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اخترنا هذا الاختيار أو هذا المذهب، وهو أن الوجه في الآية المراد به الوجه الحقيقي، لأن في ذلك سدا لباب التأويل، سد للذرائع. لا يخفى عليكم أن الإمام تيمية أنكر وجود المجاز في القرآن تماما. لماذا؟ لأنه سد ذرائع، قال ننكر المجاز تماما أفضل من أن نؤول صفات الله تبارك وتعالى، ما فيش مجاز في القرآن، مجاز في القرآن. وهذا قول وإن كان معاتب عليه، ولكنه له عقلية تختلف عن عقلية كثير من الناس. هو كان يقدر المشاكل التي قد تحدث في العقيدة والضلالات التي كانت تحدث في العقيدة بسبب مسألة المجاز في اللغة العربية. نقول أن في ذلك سدا لباب التأويل وإسكاتا للمؤولة الذين يجدون مثل هذا القول مستمسكا لهم على صحة تأويل الآيات الصفات، كما فعلوا مع ابن تيمية نفسه حينما نظروه في العقيدة الواسطية، فقالوا: وجدنا عند السلف تأويلا، وقبل أن يذكروه، منظر إلى ذكاء ابن تيمية، لشيخ الإسلام ابن تيمية انقضح ذهنه بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الآية، فقال: لعلكم تقصدون قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا: نعم، هذه الآية، نقصد هذه الآية. فرد عليهم رحمه الله تعالى بما يراه، وأن هذه الآية ليست من آيات الصفات كما تقدم، ولكن هي من آيات الصفات كما قلنا. المبحث الخامس في صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهو الوقوف مع قول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صفة لوجه الله تبارك وتعالى، الجلال والإكرام، الجلال والإكرام صفة لله تبارك وتعالى في هذه الآية خاصة. لماذا؟ بدليل أنها جاءت بالرفع ذو، ذو بمعنى صاحب، وهي من الأسماء الست أو الخمسة. ولو كانت صفة للرب لجاءت بالجر، لو كانت ذو الجلال والإكرام، مش الوجه اللي في صف... مش الوجه اللي صفة للرب، لا، الوجه صفة للرب. هو يقصد هنا، أو نقصد هنا، أن ذو الجلال والإكرام صفة نعتا لكلمة وجه، لكلمة ذو، كلمة ذو الجلال والإكرام نعت لكلمة وجه. وكلمة وجه جاءت مرفوعة لأنها وقعت فاعلا. ثم جاء ذو الجلال والإكرام ذو مرفوعة أيضا لأنها تتبع وجه الله تبارك وتعالى في الإعراب، لأن وجه وقعت فاعلا، هو فاعل يبقى، ومعموله لأنها وقعت فاعلا، فاعلا الجلال معناه العظم والسلطان، والإكرام مصدر من أكرم يكرم، فأنت تكرم الله تبارك وتعالى والله يكرمك، تكرم الله بإكرامه بالقيام بطاعته، تكرم الله بطاعته والله يكرمك بما تستحق عنده مما أعد لك من الثواب بإذنه تعالى. مبحث سادس متعلق بالله تبارك وتعالى وبصفات الله تبارك وتعالى، وهو أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الصورة لله. الصورة، الله تبارك وتعالى هو صورة سبحانه وتعالى وعز وجل، ولكنها صورة تليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، وهي صفة ذاتية. يدل عليها الحديث الطويل، حديث القيامة، الذي حدث به أبو موسى الأشعري في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: اللهم اجعلنا منهم معهم وممن يسجدون له في القيامة، اللهم أمين. قال: فيأتيهم الجبار سبحانه وتعالى وعز وجل في صورته، هذا هو الشاهد، في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقول: أنت ربنا، أنت ربنا. وهناك دليل آخر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وهذه رؤية القلب، هذه رؤية القلب، أي في المنام. لأن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رؤيا في المنام، فرأى ربه بقلبه، رآه بقلبه في هذا المنام وفي غيره، ورآه بقلبه أيضا عندما صعد إلى السماء أو فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، وجلس عند العرش، أو وقف عند العرش بين يدي الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وأما ما أنكرته السيئات عائشة رضي الله عنها من الرؤية، فهي رؤية العين، نعم لم يرى بعينه ولكنه رأى بقلبه كما قال ابن عباس، يتأول قول الله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. هنا نتوقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وهي الحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.